حصريا على موقع djkimo.com. تدري النجوم أقرب إليك أقرب إليك ما رجعاني أذيت نوم ما تستحق ما تستحق شي من حناني. أنت بحياتي للأسف غلطة حسبتك يوم أسوداني أعترف يوم العرفتك سلم لي على الحنية ميت غرامك بيا عذرني والعشرة انتهت ما بجا ظل يومية نسى الغرام وحبنا صار العشق يوجعنا ما ينفع نرد البعض قصتنا خلصت احنا. تدري النجوم اقرب لك تدري النجوم اقرب لك ما رجعاني. بعد خلاص ما اريد اشوفك اتمنى ظل يمك جنيت يمك جنيت السرد اعوفك وانت مختار البعد شو هسه راجع لقلبي ما يرجع شخص من عنده طالع. لا تحكي ما راح اسمع من وين ما جيت ترجع دمعة طاحت والدمع شي رجع لما يطلع ما مستعدة تقبلك وانسى الجرح ورجالك كل عمري ما باجل شخص لا بعدك ولا قبلك. تدري النجوم اقرب لك تدري النجوم اقرب لك ما رجعاني. على موقع djkimo.com.